بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم، أما بعد. قال المصنف رحمه الله تعالى: باب ما جاء أي من الأدلة، أي في الأدلة من التغليظ في من عبد الله عند قبر رجل صالح، فكيف إذا عبده؟ قال: أي فكيف إذا عبده، أي الرجل الصالح، أي إذا جاءت الأدلة بذم من عبد الله عند قبر رجل صالح، يعبد الله عند قبر رجل صالح، فكيف به إذا عبد الرجل الصالح نفسه؟ سيكون أشد وهو خارج من الإسلام. قال: فإن عبادته هي الشرك الأكبر، وعبادة الله عنده وسيلة إلى عبادته، ووسائل الشرك محرمة لأنها تؤدي إلى الشرك الأكبر وهو أعظم الذنوب. قال المصنف رحمه الله تعالى: في الصحيح عن عائشة رضي الله عنها أن أم سلمة رضي الله عنها ذكرت لرسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم كنيسة رأتها بأرض الحبشة وما فيها من الصور، فقال: أولئك إذا مات فيهم الرجل الصالح أو العبد الصالح بنوا على قبره مسجدا وصوروا فيه تلك الصور، أولئك شرار الخلق عند الله يوم القيامة. وأم سلمة أم المؤمنين رضي الله عنها هي كانت زوجة أبي سلمة بن عبد الأسد، عبد الله بن عبد الأسد، وقد هاجرت هي وزوجها إلى الحبشة، ثم لما رجعوا حصلت المشكلة أن أخذوا منها ابنها، وبعد ذلك توفي زوجها لما هاجرت إلى المدينة. طيب، وقال لها النبي صلى الله عليه وسلم: ماذا دعا لهم أن الله تقول: إنا لله وإنا إليه راجعون، اللهم أجرني في مصيبتي وأخلف لي خيرا منها. فقالت في نفسها: ومن عسى يكون خير من أبي سلمة؟ فأبدلها الله بمن؟ برسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. نعم. واختلف أهل العلم يا أخوان في حكم الصلاة عند القبور أو في المسجد الذي به قبور أو قبر، طيب، أو الصلاة إلى القبر، على قولين. فذهب أبو حنيفة ومالك والشافعي والإمام أحمد في رواية إلى أن الصلاة إلى المقبرة إذا كانت في جهة القبلة ماذا صحيحة ومع الكراهة، والقول الثاني أن الصلاة لا تصح، أي الصلاة باطلة في اتجاه إذا كان في اتجاه القبر أو إذا كان القبر في اتجاه القبلة. وبه قال الإمام أحمد في الرواية الأخرى السلامة الله: اختارها ابن حامد من أصحاب الإمام أحمد شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى، وهو مذهب الحنابلة، واختاره ابن قدامة الحنبلي في كتابه المغني، فقال: لا تصح الصلاة إلى القبور للنهي عنها. ورجحه ابن مفلح في الفروع والنووي والشيخ ابن عثيمين، وهو الصحيح يا إخوان. على كل تنبهوا، عندنا الآن هذا المسجد، طيب يا أخوان، هذا المسجد أحيانا تكون المقبرة في جانب إيش؟ في ناحية اليمين، طيب، هذا لا دخل لنا فيها، أو من اليسار المقبرة تكون هنا. المسألة إذا كانت المقبرة في جهة القبلة، طيب، فأهل العلم يقولون إذا كان الجدار جدار القبلة لاصق بالمقبرة فلا تصح الصلاة. طيب، أما إذا كانت المقبرة ها هنا، طيب، وبينهما ممر، هذا جدار المسجد من القبلة وهذا جدار المقبرة، فلا شيء، فلا بأس بذلك. هذا متى؟ إذا قد وجد المسجد والأمر خارج عن أيدينا. طيب يا أخوان، أما إذا جئنا نبني مسجد فلا ينبغي أننا نبني مسجد بجوار إيش؟ مقبرة، سدا للذرائع. أما إذا كان المسجد داخل المقبرة، إذا كان القبر داخل المسجد قبر واحد أو أكثر، طيب، فهنا شيخ الإسلام ابن تيمية يقول وغيره من أهل العلم: إذا كان المسجد بني أولا هو الأصل، ثم دفن الميت أو الأموات داخل المسجد، فمن ينبش القبر وينقل إلى المقابر إذا كان المسجد هو الأصل وأدخل الميت أو القبر في المسجد. أما إذا كان القبور هي الأصل أو القبر، طيب، هو الأصل وبنوا المسجد عليه فإن المسجد يهدم ولو كلف ما كلف من الملايين. وبهذا أفتى أهل العلم الكبار. طيب يا أخوان، لماذا؟ لأن وإن أنتم أخطأتم، بنيتم ووضعتم مثلا 10 مليون 20 مليون قيمة مسجد، أو ربما 100 مليون، وبنيتم على قبر، كنتم تسألون أهل العلم ما الفائدة من مسجد لا تصح الصلاة فيه، باطلة. لماذا؟ لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال نهى عن الصلاة إلى القبور والصلاة عند القبر، لا تتخذوا قبري عيدا هكذا ولا مسجدا، ولعنة الله على اليهود والنصارى اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد، يحذر ما صنعوا. طيب يا أخوان، فهذا هو الحكم، أن القبر الواحد إذا كان هو الأصل والمسجد بني على القبر يهدم المسجد، إلا في حالة إذا كان قبر واحد وما في قبور أخرى، والقبر قديم ينبش ويحفر وينقلل إلى المقابر بحيث لا يصبح المكان يسمى قبر وليس فيه ميت بالأصل، يحفرونه ويأخذون التراب وما فيه وينقل إلى مكان آخر، هذا إذا كان الميت مسلم. أما إذا كان مع أنه لا ينبغي التعدي على ميت مسلم، إذا كان القبر هو الأصل دفن لا ينبغي الاعتداء على قبر مسلم، إيش ذنبه؟ أنهم هم الذين بنوا على المسجد. طيب يا أخوان، لكن إذا كانت مقبرة مشركين يجوز نبشها ولا كرامة لها، لأن مسجد النبي صلى الله عليه وسلم كان مكان إيش؟ قبور للمشركين دفنت في الجاهلية، فجاء النبي صلى الله عليه وسلم وثامن الأولاد الأيتام، كان هذاك الحائط والبستان الأيتام من الأنصار، فثامنهم عليه فأبوا أن يأخذوا، فنبشوا القبور وصلحوا وبنوا المسجد على قبور المشركين بعد أن نبشوها وأخرجوا العظام منها، لأن المشرك لا حرمة له. طيب يا أخوان، نعم، فالصحيح أن الصلاة إلى القبر أو بمكان فيه قبر أو إذا كان في اتجاه القبلة لا تصح، باطلة لا تصح. قال رحمه الله تعالى: قوله في الصحيح أي في الصحيحين، وقوله أن أم سلمة هي هند بنت أبي أمية ابن المغيرة بن عبد الله بن عمر بن مخزوم القرشية المخزومية، تزوجها النبي صلى الله عليه وسلم بعد أبي سلمة وهو عبد الله بن عبد الأسد 4 وقيل 3، وكانت قد هاجرت مع أبي سلمة إلى الحبشة، ماتت 62، فلها كم فضائل الآن؟ الهجرتان، وأيضا أم المؤمنين، وأيضا صحابية، وعدد لك إيش من هذه الفضائل. قوله ذكرت لرسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وفي الصحيحين أن أم حبيبة، أم حبيبة هي إيش؟ رملة بنت أبي سفيان رضي الله عنها، وهي أيضا وأم سلمة ذكرتا ذلك لرسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. والكنيسة بفتح الكاف وكسر النور وكسر النون معبد النصارى، وحكم الصلاة فيه يا أخوان كما قال ابن قدامة: لا بأس بالصلاة في الكنيسة النظيفة، أي من الدماء أو من النجاسات إذا كانوا ينظفونها، ومن الخمور ومن الأشياء القذرة. نعم، لا بأس، قال: ولا بأس بالصلاة في الكنيسة النظيفة، رخص فيها الحسن البصري وعمر بن عبد العزيز والشعبي عامر بن شراحيل والأوزاعي عبد الرحمن بن عمرو الأوزاعي وسعيد بن عبد العزيز التنوخي، وروي عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه وأبي موسى الأشعري. وكره الصلاة في الكنيسة ابن عباس والإمام مالك من أجل الصور، وهذا صحيح، فكلام المتقدمين يحمل إذا كانت نظيفة وليس بها صور. ونهي ابن عباس والإمام مالك فيما إذا كان فيها صور. نعم، والصلبان، والصلبان أيضا لا يجوز أن يصلى فيها إذا كان فيها صلبان، لأن ربما الكنائس التي أهل العلم يجيزونها كان أصحابها ماذا بارك الله فيكم لا يضعون فيها الصلبان. هل يوجد في اليمن كنائس؟ هل يوجد في انتظر علي، هل يوجد في اليمن كنائس؟ أين يوجد؟ لأن أصل يوجد يهود في اليمن. لا هذه حق نصارى. توجد يا خانة، توجد في عدن 3 أو 4 أو 5، لأن بريطانيا استعمرت عدن الجنوب 145 سنة، فلهم كنائس وإلى الآن موجودة، وتطمع بريطانيا أن تعود، لكن الله يدمر بريطانيا، وإن قدر الله ترجع الله يجعل اليمن مقبرة للبريطانيين وللأمريكيين، هم يطمعون يرجعون يستعمرون اليمن، وما الفوضى هذه والإجرام الذي يرتكبه جمال بن عمر يرسلونه لأنه يتكلم بألسنتنا المنافق الزنديق من أجل يمهد لتقسيم اليمن ويمهد لإنشاء دستور علماني ملحد يقبل ما هب ودب ويمهد للرافضة. عليه لعنة الله، أسأل الله أن يقتله شر قتله، أسأل الله أن يقتل جمال بن عمر، أسأل الله أن يقتل جمال بن عمر، أسأل الله أن يقتل جمال بن عمر، أسأل الله أن يعجل بزواله وأن يقسم ظهره، وأسأل الله أن يدمر الإدارة الأمريكية وأن يقسم ظهر بريطانيا. يطمعون في اليمن، ليش مهتمين بنا؟ الشعب السوري يقتل وبشار الكلب يفعل الأفاعيل وما تتدخلون. اليمن، فرنسا سندعم اليمن وسنساعد العملية الانتقالية في اليمن، أمريكا مهتمة بنا، روسيا مهتمة بنا، بريطانيا، إيش الحب والود الذي نزل هذا الحب لليمن؟ نعم القتل والقتال يجري في اليمن بدعم من أمريكا ومدعم من جمال عمر جاش علىها ودعم الرافضة، وهم منهكون، الرافضة منهكون أصلا، الحوثة منهكون، ما يريدون قتال، لكن بقوة الآن يقاتلون، توجيهات لابد تقاتل تمام وسفك دماء. لماذا هم يدعمون العمليات الديمقراطية، يدعمون الكفر، يدعمون الإلحاد، أما يدعمون الرز والسكر وكذا. بل بريطانيا أمس يصرحون إيش أن على الحكومة ترفع الدعم عن المشتقات النفطية من أجل الشعب يبقى منهار، الشعب يبقى فقير، الشعب يبقى غاضب، وهذه عقوبات. وندعم العلمانية السياسية، انظروا الكفر، انظروا الإلحاد، انظروا أين سيذهبون من رب العالمين، أين سيذهبون من قبضة رب العالمين، إن ربك لبالمرصاد. نعم، وكذلك أخذ ربك إذا أخذ القرى وهي ظالمة إن أخذه أليم شديد. نسوا الحرب العالمية الأولى والثانية التي جردتهم جرد وأمنوا من مكر الله، يظنون رب العالمين ناسي لهم وتاركهم ومهملهم. نعم ولن يصيبهم شر، ورب العالمين يمهل ولا يهمل. نعم، قال قوله أولئك بكثر الكاف خطابا للمرأة، لأنه كان يتكلم مع من؟ مع أم سلمة رضي الله عنها. وقوله إذا مات فيهم الرجل الصالح أو العبد الصالح، هذا والله أعلم شك من بعض رواة الحديث، هل قال النبي صلى الله عليه وسلم هذا أو هذا، ففيه التحري في الرواية وجواز الرواية بالمعنى. وقوله وصوروا فيه تلك الصور، الإشارة إلى ما ذكرت من حكمة الله يا أخوان أن من مات ينقطع خبره، لا نعلم إلا نحن بالقرآن ولا نعلم حقيقة التعذيب بحقيقته، لكن إيمان بالغيب أن من مات كافر عذب هكذا ولا، لكن هم من مات ربما أيضا أن الله يطمس على أبصارهم ما يرون رؤيا في المنام حتى، انظروا من عقوبة الله. بينما المسلم ربما لو مات أبوك عنده بعض المخالفات ترى في المنام يبكي أو يقول لك أنا آذني كذا أو علي دين، من رحمة الله بالمسلم أن ابنه أو قريبه يرى رؤيا في المنام أنه غير مرتاح بسبب كذا، ويبحثون وجدوا عليه دين، وجدوا هناك منكر يزيلون، وجدوا كذا. المؤمن يرى أخاه الذي مات أنه كذا وأنه إما مرتاح أو أنه في عنده حصل له كذا، بحيث أنك أنت تندفع للطاعات. المؤمن يرى أشياء بينما هم لا يرون شيئا، بدليل ما يهتدون أصلا، ما يهتدون، ولذلك من مات منهم انقطع خبره، وهم أيضا مستمرون في الإلحاد، مستمرون في الكفر، مستمرون في الطغيان. ربما رب العالمين مانعهم أن يروا عقوبة من مات وما هي عاقبته، من أجل إيش؟ أن يملي لهم في الظلم. إن الله لا يملي للظالم حتى إذا أخذه لم يفلته. ثم ترى رسول الله صلى الله عليه وسلم وكذلك أخذ ربك إذا أخذ القرى وهي ظالمة إن أخذه أليم شديد، ما يروا حتى الرؤيا. من مات واستمرون في الإلحاد. نعم، هاتوا لي واحد منهم قد أعلن في الفيسبوك أو في الصحافة أنه رأى رؤيا من هؤلاء الأوروبيين، ما نجد هذا، أنه رأى رؤيا أو رأى النار أو رأى فلان يعذب أو أنه فلان مش متقرع، انتهى، قطع الله عز وجل. بينما المسلمون يرى إيش؟ أشياء كثيرة، ربما الرجل المستقيم يرى أشياء تفزعه، وهذه رحمة من رب العالمين يدفعه للطاعة دفع، يخوفه من أجل إيش؟ يطيع الله عز وجل. اقرأوا كتاب المنامات لابن أبي الدنيا، كيف لماذا بعض السلف كان يبكي مع أنه من العلماء والزهاد، تجد الدموع وتجده ناحل من المنامات، كانت تفزعهم المنامات، يخاف وهذه من رحمة الله بالمؤمن، لا يطمئن للدنيا ولا يجد لذة للدنيا ولا يرتاح بها، يبقى دائما قلق مشتاق للآخرة. أيضا كلما كسل رأى رؤيا في المنام فزع، قام يصلي وقام يقرأ قرآن وقام يستغفر وقام وهكذا، وهذه من رحمة الله عز وجل. أما المدبر فرب العالمين يمد له في يمد له في الغي وفي الفساد مدة ويتركه ولا يرى مفزعات ولا منغصات. نعم. قال وقوله وصوروا فيه تلك الصور، الإشارة إلى ما ذكرت أم سلمة وأم سلمة وأم حبيبة رضي الله عنهما من التصاوير التي في الكنيسة. قوله أولئك شرار الخلق عند الله، وهذا ينطبق على من؟ على الصوفية وعلى الرافضة، عليهم لعائن الله الحسين، يقدسون الصور ويقدسون أسيادهم. وهذا يقتضي تحريم بناء المساجد على القبور، وقد لعن من فعل ذلك كما سيأتي. قال ابن قدامة وإن بني مسجد في المقبرة بين القبور فحكمه حكمها، أي أنها يعتبر مقبرة لا تجوز الصلاة فيه لأنه مقبرة بني، يعني لو أن هذه مقبرة كبيرة، طيب هنا مكان في المقبرة ليس فيه قبور، والمقبرة هذه أرض واسعة وبنى في الوسط ها هنا، وهي في الأصل مقبرة مسورة، حكم ولو ما كان داخل المسجد قبور حكمه حكمها لا يجوز. وأيضا لو هذه مقبرة القبور هنا في الجهة التي في الخلف في القبلة ما في قبور، بنوا المسجد في المقدمة بحيث إذا صلى ومصلين القبور في الخلف لا يجوز الصلاة فيها. لماذا؟ لأن هذه الأرض تسمى إيش كلها؟ مقبرة، والناس يموتون شيئا فشيئا، ما هو دفعة واحدة إلا في الأمراض في الطاعون في الزلازل في الفتن، ولا الأصل في الناس أنهم يموتون شيئا فشيئا، فهذه مقبرة والقبور تزداد يوميا، فلا يجوز أرض أعدت للمقبرة ولو لم يوجد فيها إلا قبر واحد وفي الخلف لا يجوز أن يبنى قبر في مسجد في هذا المكان، عرف الآن؟ لأنها مقبرة حكمه حكمها. قال لأنه يخرج بذلك عن أن يكون في المقبرة، المسجد يخرج ما هو خرج المقبرة. قال وإن بني مسجد في المقبرة بين القبور فحكمه حكمها، لأنه لا يخرج بذلك عن أن يكون في المقبرة. قال رحمه الله تعالى قال البيضاوي أحد المفسرين لما كانت اليهود والنصارى يسجدون لقبور الأنبياء تعظيما لشأنهم، انظر الملاعين، انظروا عليهم لعنة الله، في حياتهم يرجمونهم ويؤذونهم ويحاربونهم وينفرون عنهم، وبعد ما ماتهم إيش؟ هؤلاء كانوا وكانوا ويقدسونهم ويعبدونهم، تناقض معنى كان المطلوب يحترمونهم في حياتهم ويجلونهم ويوقرونهم ويتبعونهم ويطيعونهم في أوامرهم ويوحدون الله بالدين الذي جاءوا به، لكن في حياتهم رجم قتل، كما ذكر الله في سورة البقرة إيش؟ تقتلون النبي تقتلون ويقتلون النبيين بغير الحق ذلك بما عصوا وكانوا يعتدون، يقتلون النبي بغير الحق. نعم. وهل حاولوا يقتلون النبي صلى الله عليه وسلم أم لا؟ حاولوا بالسم، أيضا لما كان في خيبر وأرادوا يسقطون عليه شيء حجر فنباه جبريل عليه السلام، حاولوا يقتلونه، فهذه أفاعل اليهود، وإذا مات الأنبياء يعبدونهم. نعم. قال تعظيما لشأنهم، ليش ما عظمته في حياته؟ تعظمه بالاتباع والتبجيل والمناصرة وطاعتهم فيما أمروا والعمل بما جاءوا به من عند الله، هذا هو التعظيم. نعم. قال ويجعلونها قبلة يتوجهون في الصلاة نحوها واتخذوها أوثانا لعنهم النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. قال القرطبي وإنما صور أولئك أوائلهم الصور، انظروا من باب الفائدة عندما نتكلم، القرطبي الآن في هذا الباب سني من أهل التوحيد لأنه يحارب الشركيات على حسب كلامه، لكن إذا جيت في عقيدته فهو أشعري، فهو موافق على السنة في توحيد الألوهية وخالف على السنة في توحيد الأسماء والصفات. النووي أيضا وابن حجر وافقوا على السنة في توحيد الألوهية وخالفوا في توحيد إيش؟ الأسماء والصفات. كنت أقرأ على الشيخ ربيع أعطاني في رمضان هذا أقرأ عليه ملزمة رد الظاهر واحد رد على العنابي فقلت قال الإمام أنه قال لا تقل إمام كيف إمام وهو يتلعب بالأسماء والصفات ما هو ما هذا فقال النووي والحافظ بن حجر أشعرياني ليس بسلفيين وهذا صحيح في باب الأسماء والصفات إيش من وردد الشيخ ربيع قال إيش من سلفية لأن بعض أهل السنة مثلا الشيخ ابن عثيمين وشيخنا مقبل يتوسطون يقول هم من أهل السنة وأخطأوا لا نوافقهم نعم نقول هم أشاعر فهم أهل السنة فيما وافقوا أهل السنة أما أهل السنة مطلقا الحافظ ابن حجر والنووي ليس بأهل السنة ليس سلفيين قد خالفونا في الأصل العظيم وهو إيش أسماء الله وصفاته ما بقي إيش بقي الوضوء والطهارة والأشياء وكذا ليس بصحيح فكلام الشيخ ربيع هو الصحيح أن الحافظ ابن حجر والنووي ليس بسلفيين لكن لا نبدعهم على قاعدة من الحافظ ابن القيم أنهم ما تأولوها عن هوى إنما عن اجتهاد أخطأوا فيه عن اجتهاد أخطأوا فيه أرادوا التنزيه لا لا لماذا لأن مصدر التلقي عندهم إيش الكتاب والسنة لكن تمشعروا في هذا الباب أخطأوا كان ينبغي عليهم أن يمروا الأسماء والصفات على طريقة السلف نعم والقرطبي هذا منهم سواء القرطبي صاحب المفهم أو صاحب إيش التفسير نعم لأنهم اثنان صاحب التذكرة أظنه قد يكون صاحب التفسير قد يكون هذا صاحب المفهم وقد يكون العكس طيب لكن كلاهما أشعريان نعم قال القرطبي وإنما صور أوائلهم الصور ليتأسوا بها ويتذكروا أفعالهم الصالحة فيجتهدوا كاجتهادهم ويعبدوا الله عند قبورهم ثم خلفهم قوم جهلوا مرادهم ووسوس لهم الشيطان أن أسلافهم كانوا يعبدون هذه الصور ويعظمونها فحذر النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم عن مثل ذلك سدا للذريعة المؤدية إلى ذلك قال المصنف رحمه الله تعالى فهؤلاء جمعوا بين فتنتين فتنة القبور وفتنة التماثيل أيضا نستفيد يا إخوان الشيخ الشارح هو عبد الرحمن بن حسن هكذا قال الشيخ رحمه الله تعالى وهو سلفي بلا شك ولا ريب طيب فينقل عن القرطبي وينقل عن غيره البيضاوي المتقدم أشعري صاحب التفسير نعم فهذا في دليل على أن السلف ينقلون عن أهل ما من كان عنده انحراف في العقيدة فيما وافق على السنة خلافا لمنهج الحدادية الذين يفتون بتحريك كتب المخالفين كفتح الباري وغيره أو من خالفهم حتى لو لم يوافقهم أحد على أنه ليس أنه ما هو سلفي من خالفهم هو مبتدع لأنهم هم مبتدع كالخوارج يفسقون بالمعصية ويكفرون وما إلى ذلك فالشاهد أن شيخ الإسلام تيمية أيضا إمام معترف به بين السلفيين وبين المخالفين أيضا ومع ذلك يوم يغترف عن أهل البدع اغترافا فيما وافقوا في أهل السنة ليقيم الحجة على من؟ على أتباعهم نعم فاحذروا من منهج الحدادية المنهج البائر منهج الحجوري شرح هذا من كلام شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى ذكر المصنف رحمه الله تنبيها على ما وقع في زمانه من شدة الفتنة بالقبور والتماثيل فإن الفتنة بالقبور كالفتنة بالأصنام أو أشد لأن الأصنام أحجار أما الفتنة بالقبور ربما يعتقد أن الولي هذا له كذا وكذا وهو وكذا إلى آخر ومن أراد أن يرد الشبهات التي يأتي بها عباد القبور وأيضا يقيم عليهم الحجج فليقرأ كتاب التوسل والوسيلة لشيخ الإسلام ابن تيمية خاصة بتحقيق شيخنا ووالدنا ربيع رفع الله قدره هذا هو موجود هنا ذكر قصص كيف كان يقيم عليهم الحجج يأتي الرجل ويقول لك أنا أدعو فلان تقول أنه مات ينشق القبر ويخرج أمامي الولي نفسه ففسرها له شيخ الإسلام تيمية قال نعم ما من خلق من خلق الله إلا وله قرين من الجن والجن هؤلاء القرناء اللي يقارنون الإنسان منهم من يعيش 200 سنة 400 500 سنة 1000 سنة هكذا أعطاهم الله أعمار ابتلاء فهذا الرجل الجن هذا عند أن مات صاحبه الإنسي هو موجود ويعرف طباعه ويعرف ماذا يأكل وما واسماء أبنائه وأصدقائه وأسلوبه وكيف يتكلم قال فإذا جاء المفتون بهذا القبر ينادي يأتي الشيطان القرين ذاك الذي كان مع الشيخ هذا المعتقد فيه ويظهر له أن القبر انشق وخرج وأنه الولي نفسه وهو القرين أصلا يخيل له. طيب فإذا بلحيته وكذا فيقول أنا فلان أطلب ماذا تريد أفعل لك؟ فقال إذا أردت أن تكتشف أنه شيطان والقرين ليس هو الولي الفلاني فاقرع عنده وقل له أنت يا ولي الله يا شيخ نحن كنا نعرفك عالم فاضل تتلو القرآن تعال نتلو القرآن الآن نبدأ بسورة البقرة فإن تلا القرآن وبقي فهو الولي وإن احترق أو فر منها أو رفض فهو شيطان قرين. فكان يفضحهم شيخ الإسلام ابن تيمية الذي يدرس العقيدة يقرأ كتب شيخ الإسلام تيمية يقرأ كتاب التوسل والوسيلة نعم من أجل أن تفهم كتاب التوحيد تفهم فتح المجيد لأنه صور واقعية ينزلها شيخ الإسلام ابن تيمية يكشف لك الأمر كيف تتعامل معهم. فضحهم في الرسالة الأحمدية الرد على الطائفة الأحمدية كيف كانوا يأتون يلبسون ويظهرون أنهم يدخلون في النار ولا يحترقون. بين لهم أولا هل من الكرامات أنك تدخل في النار ولا تحترق؟ إيش من كرامة؟ ماذا نستفيد منها؟ بين لهم أن الكرامات كانت تأتي إما للتأييد أو لثبات أو كذا. أما كونك تدخل في النار أي كرامة هذا؟ تعذب تعرض نفسك. ثانيا قال الإمام الشيخ الإسلام تيمية قال لما تناظر بعض أصحاب الطريقة الأحمدية قال نحن من كراماتنا ندخل في النار ولا نحترق. قال اسمع يا أمير المؤمنين أنا أطلب منه قبل أن يدخل في النار يغتسل بالماء الساخن يغتسل بماء ساخن. قال لماذا؟ وهذا كن لا ما يمكن أغتسل. قال تغتسل. فقال الأمير لماذا يغتسل؟ قال لأنهم يطلون أنفسهم بالزرنيخ وشحم الضفادع وهذه تعطيهم وقاية خلال ما يدخلون في النار ما يشعرون بالحرارة أو الاحتراق المباشر. فكان يفضحهم فضائح ويهتك أستارهم. نعم قال رحمه الله تعالى أين وصلنا يا أخوان؟ نعم. وهذه العلة التي لأجلها نهى الشارع صلى الله عليه وسلم عن اتخاذ المساجد على القبور هي التي أوقعت كثيرا من الأمم إما في الشرك الأكبر أو فيما دونه من الشرك. فإن النفوس قد أشركت بتماثيل الصالحين. سبب ماذا؟ ضعف النفوس. سبب ضعف التوحيد أو انعدامه بالكلية. لأن العبد إذا أشبع قلبه بالتوحيد ذهب اليقين في أي شيء وذهبت الثقة في أي شيء. فعلينا مزيد من التوحيد مزيد من العقيدة نزداد التوحيد يزيد هكذا ولا نزداد من الثقة بالله بحيث ترى أن البشر هذا لا يقدم ولا يؤخر وأنه لا ينفعك مهما جلب لك العالم ما ينفعك. لماذا؟ تعتقد القمة العقيدة والتوحيد والثقة بالله أن تعتقد أن ما شاء الله كان وما لم يشأ لم يكن وأنه لا أحد يستطيع يحرك شيء من مكانه إلا بإرادة الله عز وجل أو يزيل شيء من مكانه كما قال تعالى إيش وما تسقط من ورقة ولا يابس ولا حبة في الأرض ولا أخضر ولا يابس ولا رطب ولا يابس إلا في كتاب مبين كل شيء بإرادة الله. ولذلك أعجبني أثر مر بي وأنا أحقق كتاب السنة لعبد الله بن أحمد في كتاب القدر أن علي بن أبي طالب وضع أصبعه هذه في لسانه هكذا ثم وضع ما قال يا فلان هاتاني في اللوح المحفوظ. يعني فعلي هذا أيضا أنا لما فعلت هذا في اللوح المحفوظ. عرف الآن لماذا؟ لأن الله سبحانه وتعالى عند أن خلق القلم قال له اكتب. قال وما اكتب؟ قال اكتب كل ما هو كائن الى يوم القيامه او الى ما شاء الله عز وجل. فجرى القلم بما اراد الله ولا احد يستطيع يخرج قيد شعره عما رسم فين في اللوح المحفوظ. واللوح المحفوظ لم يطلع عليه رب العالمين احد لا يطلع عليه الا هو ونحن لي. وما يحصل من خير والسعاده وانتكاسه ورجوع استقامه فهو خاضع لين لللوح المحفوظ أن فلان سيفعل كذا وسيتوب ويستغفر ويرجع ويفعل وكذا. كل ذلك في كتاب من قبل أن نبرأها. نعم فالتوحيد يجعل القلب مليء بالثقة بالله وأن لا أحد يستطيع يقدم إلا بمشيئة الله. نعم قال نعم. فإن النفوس قد أشركت بتماثيل الصالحين وتماثيل يزعمون أنها طلاسم الكواكب أي عبارة عن إيش وسائل للكواكب أو توصل إلى الكواكب. نعم ونحو ذلك. فإن الشرك بقبر الرجل الذي يعتقد صلاحه أقرب إلى النفوس من الشرك بخشبة أو حجر. ولهذا تجد أهل الشرك يتضرعون عندها ويخشعون ويخضعون ويعبدون بقلوبهم عبادة لا يفعلونها في بيوت الله. ربما له في المسجد قلبه قاسي وما في انشراح، إذا وصل عند القبر بكى وتبكى وانهمرت الدموع. لماذا؟ لأن الشيطان كما قيل لابن عباس، لماذا نحن المسلمين أو نحن المسلمون نصلي ونحن على حق ما نشعر بخشوع، ونمر على اليهود في كنائس فإذا هم يبكون. قال ما يصنع الشيطان بالبيت الخرب أصلا؟ إيش يستفيد؟ بيت خربان ما فيه عفش، إيش يدخل يسرق منه؟ يتركه يبكي هكذا. لا، قال تعالى وجوه يومئذ خاشعة عاملة ناصبة تصلى نارا حامية تسقى من عين آنية. حتى في بعض التفاسير أنهم اليهود والنصارى يوم خاشع في الدنيا يبكي، يوم القيامة يصلى النار أصلا، تصلى نارا حامية. فلذلك إبليس ما يأتي يوسوس لليهودي في الصلاة، يبكي يتركه يبكي، لأن إيش؟ إن الله لا يصلح عمل المفسدين، ومن يبتغي غير الإسلام دينا فلن يقبل منه وهو في الآخرة من الخاسرين. أما المسلم فهو على حق، يأتي الشيطان أول ما تذبأ طاع منك 5 ريال، طاع منك 10 ريال، فلان أخذ عليك كذا، أنت بقي عندك كذا، ووساوس تخرج من الصلاة وأنت في بحر آخر. كملت الصلاة ونحن في وساوس إلا من رحمه الله عز وجل. قال وين صلى ولا وقت السحر، ومنهم من يسجد لها، وأكثرهم يرجون من بركة الصلاة عندها والدعاء ما لا يرجونه في المساجد، بل ما لا يرجونه في المسجد الحرام. فلأجل هذه المفسدة حسم النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم مادتها، حتى نهى عن الصلاة في المقبرة مطلقا، وإن لم يقصد المصلي بركة البقعة بصلاته كما يقصد بصلاته بركة المساجد، كما نهى عن الصلاة وقت طلوع الشمس وغروبها لأنها أوقات يقصد المشركون فيها الصلاة للشمس، فنهى أمة عن الصلاة حينئذ سدا للذريعة، وإن لم يقصد ما قصده المشركون سدا للذريعة. وأما إذا قصد الرجل الصلاة عند القبور متبركا بالصلاة في تلك البقعة فهذا عين المحادة لله ولرسوله والمخالفة لدينه وابتداع دين لم يأذن به الله، فإن المسلمين قد أجمعوا على ما علموه بالاضطرار من دين رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم، أن الصلاة عند القبور منهي عنها، وأنه لعن من اتخذها مساجد، فمن أعظم المحدثات وأسباب الشرك الصلاة، فمن أعظم المحدثات وأسباب الشرك الصلاة عندها واتخاذها مساجد وبناء المساجد عليها. وقد تواترت النصوص عن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم بالنهي عن ذلك والتغليظ فيه، وقد صرح عامة الطوائف بالنهي عن بناء المساجد عليها متابعة منهم للسنة الصحيحة الصريحة، وصرح أصحاب أحمد كما قال ابن قدامة فيما مضى فعلى هذا لا تصح الصلاة إلى القبور للنهي عنها، وغيرهم من أصحاب مالك والشافعي بتحريم ذلك، وطائفة أطلقت الكراهة، والذي ينبغي أن تعمل على كراهة التحريم، على كراهة التحريم إحسانا للظن بالعلماء، يعني لا تطلق الكراهة على إيش؟ الذي يأتي في مقابل إيش؟ المندوب. عندنا إيش؟ محرم والواجب ومقابل المحرم هكذا، والمستحب ومقابل المكروه، والمباح أحكام الشيء الأحكام الخمسة تسمى الواجب ويقابله إيش؟ المحرم، والمستحب أو المندوب ويقابله المكروه، يقصد في باب الفقه المكروه كراهة التنزيه هكذا ولا لا، والمباح، لكن في باب العقيدة وفي باب الحرمات المكروه يطلق على المقصود به إيش؟ كراهة التحريم، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم إن الله كره لكم قيل وقال وكثرة السؤال وضاعت المال، هنا كراهة التحريم وليس كراهة تنزيه. وطائفة أطلق نعم قال إحسانا للظن بالعلماء، وأن لا يظن بهم وأن لا يظن بهم أن يجوزوا فعل ما تواتر عن رسول الله صلى الله عليه وسلم لعن فاعله والنهي عنه، انتهى كلامه رحمه الله. قال المصنف رحمه الله تعالى نعم ولهما عنها أي عائشة عن من؟ أم سلمة رضي الله عنها أو عائشة أم سلمة قالت لما نزل لا عن عائشة رضي الله عنها هذا 100% نوع عن عائشة لما نزل برسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم طفق يطرح خميصة له على وجهه، مع أنه شوف ما بين ولا شرح، يدل على أن الشارح أيضا وهم وأهمل، ولا هو حديث عائشة يقينا. شوف بين فيما بعد بدون، قال هو كلا حديث عائشة، طفق يطرح خميصة له على وجهه فإذا اغتم بها كشفها عن وجهه، فقال وهو كذلك أي في هذه الحال: لعنة الله على اليهود والنصارى اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد. إيش الكلام هذا لمن؟ إيش دخل اليهود الآن؟ هو عندها أصحاب رسول الله، عندها عائشة، ما اليهود والنصارى مش موجودين. إذن إيش القضية؟ احذروا، انتبهوا، هذا لمن؟ لأمته. فهو يلعن اليهود والنصارى وهو يقصد إيش؟ تحذير الأمة من فعلهم. لعنة الله على اليهود وعلى النصارى، لماذا؟ اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد. قالت عائشة فهمت فقيها رضي الله عنها: يحذر ما صنعوا، أي يحذرنا، حذر الأمة أن يصنعوا مثل ما صنعوا، مثل ما صنع اليهود والنصارى. قالت رضي الله عنها: ولولا ذلك، أي لولا اتخاذ قبور الأنبياء مساجد، أبرز قبره. لهذه العلة دفن في بيته بحيث لا يصل إليه أحد، وإلا كان سيبرز، يكون للناس في البقيع أو في مقبرة يزورها الناس كلهم يرون، لكن خشي أن يتخذ مسجدا كما اتخذت قبور الأنبياء مساجد. ولذلك يقول الرافضة عليهم لعنة الله، وهذا في زعمهم ولهم ما سيفعلونها، بس هذا المغفلون. أما الكبار خميني والخمنائي والسيستاني وهذا المجرمون، هؤلاء لو وجدوا قبر النبي يفسدون فيه، لكن عامتهم يقول لو كان القبر عندنا لبنيناه من ذهب. وقد يفعلون هذا بقصد إفساد الدين ومحاربة لرب العالمين، لأنه يعلمون أن رب العالمين لا يرضى بهذا، وأن هذا سبب دمار الأمم، فيفعلون به هذا الغلو. نعم، فلذلك رب العالمين نزه نبيه وقبر نبيه من أن يطوله الأنجاس والعباد القبور. قالت: ولولا ذلك، أي خشيت أن يتخذ مسجدا، أبرز قبره، أظهر وأصبح بارز للناس، غير أنه خشي أن يتخذ مسجدا. أخرجاه قوله ولهما، أي البخاري ومسلم، وهو يغني عن قوله في آخر أخرجاه قوله: لما نزل، أي بضم النون وكسر الزاي، أي نزل به ملك الموت والملائكة الكرام عليهم السلام لقبض روحه الشريفة الطاهرة. وقوله طفق بكسر الخاء وفتحها، طفق وطفق بكسر إيش؟ الفاء، طفق وطفق، والكسر أفصح، وبه جاء القرآن ومعناه جعل. فين جاء الفتح؟ وطفق يخصفان عليهما من شجر إيش؟ من ورق الجنة. طيب يخصفان يجعلاه كالملابس ويضم بعضه إلى بعض. قوله خميصة بفتح المعجمة والصاد المهملة، كساء له أعلام. وقوله قولها هي فإذا اغتم بها كشفها، أي عن وجهه، زيادة عن وجهه، وجاء بها تفسيرية، مع أنها فين؟ في الصحيحين، فأسقطها المصنف بالرجوع للبخاري ومسلم، موجودة اللفظة، ما كان يحتاج أن يأتي بها كشر، كان يدخلها، قد جاءت في الأصل. وقوله لعن الله اليهود والنصارى، أي طردهم الله من رحمته، وليس من باب الدعاء عليهم، ولكن من باب الطرد لهم من رحمة الله عز وجل. اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد، يبين أن من فعل مثل ذلك حل عليه من اللعنة ما حل على اليهود والنصارى. فلعنة الله على الرافضة وعلى كل من اتخذ القبور مساجد بشكل عام، يدخل فيها الصوفية، يدخل فيها عباد القبور، يدخل فيها من فعل هذه الأفعال. وقوله يحذر ما صنعوا، الظاهر أن هذا من كلام عائشة رضي الله عنها، لأنها فهمت من قول النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم ذلك تحذير أمته من هذا الصنيع الذي كانت تفعله اليهود والنصارى في قبور أنبيائهم، فإنه من الغلو في الأنبياء ومن أعظم الوسائل إلى الشرك ومن غربة الإسلام، أن هذا الذي لعن رسول الله صلى الله عليه وسلم فاعليه تحذيرا لأمته أن يفعلوه معه صلى الله عليه وسلم ومع الصالحين من أمته، قد فعله الخلق الكثير من متأخري هذه الأمة، واعتقدوه قربة من القربات، وهو من أعظم السيئات والمنكرات، وما شعروا أن ذلك محادة لله، أن ذلك محادة لله ورسوله. نعم، قال القرطبي في معنى الحديث: وكل ذلك لقطع الذريعة المؤدية إلى عبادة من فيها من الأموات، كما كان السبب في عبادة الأصنام، إذ لا فرق بين عبادة القبر ومن فيه وعبادة الصنم. وتأمل قول الله تعالى عن نبيه يوسف ويوسف ابن يعقوب حيث قال: واتبعت ملة آبائي إبراهيم وإسحاق ويعقوب ما كان لنا أن نشرك بالله من شيء. نكرة في سياق النفي تعم كل شرك. وقوله ولولا ذلك، أي هذا من كلام أم المؤمنين رضي الله عنها، ولولا ذلك هي التي قالت، أي ولأجل ما كان يحذر من اتخاذ قبر النبي صلى الله عليه وسلم مسجدا لأبرز، أو لأجل ما كان يحذر من اتخاذ قبر النبي صلى الله عليه وسلم مسجدا لأبرز قبره مع قبور الصحابة الذين كانت قبورهم في البقيع. وقوله غير أنه خشي أن اتخذ مسجدا، أي خشي الصحابة، روي بفتح الخاء وضمها، فعلى الفتح يكون هو الذي خشي ذلك صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وأمرهم أن يدفنوه في المكان الذي قبض فيه. وعلى رواية الضم يحتمل أن يكون الصحابة رضي الله عنهم هم الذين خافوا أن يقع ذلك من بعض الأمة، فلم يبرزوا قبره خشية أن يقع ذلك من بعض الأمة، أي من ضعفاء النفوس، غلوا وتعظيما بما أبدى وأعاد من النهي والتحذير منه ولعن فاعله. قال القرطبي: ولهذا بالغ المسلمون في سد الذريعة في قبر النبي صلى الله عليه وسلم، فأعلوا حيطان تربته وسدوا المداخل إليها وجعلوها محدقة بقبره صلى الله عليه وعلى آله وسلم، ثم خافوا أن يتخذ موضع قبره قبلة، إذ كان مستقبل المصلين من خلف، فتتصور الصلاة إليه بصورة العبادة، فبنوا جدارين من ركني القبر الشماليين وحرفوهما حتى التقيا على زاوية مثلثة من ناحية الشمال، حتى لا يتمكن أحد من استقبال قبره. فإن قال قائل: لماذا يحذر النبي صلى الله عليه وسلم من اتخاذ قبره مسجدا، أو اتخاذ القبور مساجد، أو بناء القبور على المساجد، أو العكس، وهذا قبر النبي صلى الله عليه وسلم في المسجد؟ يقال: قبر النبي صلى الله عليه وسلم كان في حجرة عائشة ولا زال ولم يكن في المسجد، لكن لما جاء الوليد بن عبد الملك بن مروان وبنى وسع المسجد أدخل من الناحية الشرقية إيش الحجرات في المسجد، ووسعه من ناحية الشرقية، وما استشار أهل العلم في ذلك. فالأمراء غالبا لا يستمعون لكلام العلماء ولا يستفتونهم، إذا استحسنوا شيئا فعلوا، وغالبا الأمراء والحكام يكون عندهم ضعف دين وضعف إيمان إلا من رحم الله عز وجل. فالشاهد أن هذه ليست حجة لأنها فعل الوليد بن عبد الملك بن مروان، وكان من أهل العلم ولم يرجع إلى العلماء، والعلماء ينكرون من استطاع منهم أن ينكر أنكر، ومن رأى الفتنة ستحصل بالإنكار لم ينكر. فماذا بارك الله فيكم، لا يحتج بهذا الفعل لأنه من فعل أحد بني أمية، والله أعلم، صلى الله وسلم على نبينا محمد.